فولدت كل منها فسمي طلحة وطلحة وطلحة، فأضافوا إليهم. وعلى فرأت بنات لها، فقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل وفي حجرتي جارية، فألقى إلي حقوه حقوه بالكسر والفتح والإزار يعني، وقال لي شقيه بشقتين فأعطي هذه نصها والفتاة التي عنده من سلامة نصها يعني، فإني لا أراها إلا قد حضت أي بلغت يعني، أو قال لا أراهما إلا قد حضت. والحديث في سنده ضعف. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الصدر في الصلاة. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن العلاء وإبراهيم بن موسى كلاهما عن ابن المبارك عن الحسن بن ذكوان عن سليمان الأحول عن عطاء قال إبراهيم عن أبي عن عطاء أنه قال: قال إبراهيم عن أبي هريرة رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصدر في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه. قال أبو داود: رواه عسل عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصدر في الصلاة. يعني هذا سدل هو إرخاء الثوب دون أن يتلفف به، هذا يسمى سدل. فهذا السدل منهي عنه بهذا الحديث. يقول هنا عن عطاء قال إبراهيم ما قال إبراهيم عن أبي هريرة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه، وهو يصلي لا يغطي فاه. ثم قال أبو داود رواه عسل هذا ضعيف، عسل عن عطاء عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصدر في الصلاة وفي سنده ضعف. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن عيسى بن الطباع قال: حدثنا حجاج عن ابن جريج أنه قال: أكثر ما رأيت عطاء يصلي سادلا. قال أبو داود: وهذا يضعف ذلك الحديث. يقول الراوي للحديث هو ابن جريج ابن يعني عن ابن جريج، حجاج هو ابن محمد الأعور يروي عن ابن جريج، يقول: أكثر ما رأيت عطاء من أبي رباح يصلي سادلا. فيقول أبو داود قال أبو داود: هذا يضعف ذلك الحديث. هذا لو كان صحيحا عطاء ما صلى سادلا، فدل على أن الحديث ضعيف. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الصلاة في شعور النساء. وبه إليه قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي قال: حدثنا الأشعث عن محمد يعني بن سيرين عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي في شعورنا أو قالت لحفنا قال أو قال لحفنا. قال عبيد الله: شك أبي. وهذا معناه شعور النساء هي التي يلي شعرها، يعني معناه اللباس الداخلي، اللباس الداخلي خاصة إذا ما كانت تنام ربما يكون فيه نجاسة. فلذلك قال هنا وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي في شعورنا أو قالت في لحوفنا الذي نتغطى به يعني تجنبا عما فيه من القدر. قال عبيد الله: شك أبي. عبيد الله ابن معاذ العنبري البصري، وأبوه اسمه معاذ ابن معاذ البصري. والحديث صحيح. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الرجل يصلي عاقصا شعره. وبه إليه قال: حدثنا الحسن بن علي قال: حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج أنه قال: حدثني عمران بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد المغبوري يحدث عن أبيه أنه رأى أبا رافع رضي الله عنه مولى النبي صلى الله عليه وسلم مر بحسن بن علي عليهما السلام وهو يصلي قائما وقد غرز ظفره في قفاه، فحلها أبو رافع، فالتفت حسن إليه مغضبا، فقال أبو رافع رضي الله عنه: أقبل على صلاتك ولا تغضب، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ذلك كفل الشيطان، يعني معقد الشيطان، يعني مغرز ظفره. يقول يعني باب الرجل يصلي عاكسا شعره، أي جامعا شعره وملففا إياه، فهذا ممنوع. قال هنا سعيد المقبوري يحدث عن أبيه أنه رأى أبا رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم مر بحسن بن علي عليه السلام، هذا سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يصلي قائما وقد غرز ظهره في قفاه، أي عقده هناك، جمعه وعقده. فحلها أبو رافع، حل تلك الرباط أبو رافع، فالتفت حسن إليه مغضبا، غضب عليه، لماذا تحل يعني ظهري؟ فقال أبو رافع أقبل على صلاتك ولا تغضب، لماذا؟ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذاك كبر الشيطان، هذا العقد الشعري على الرأس هذا حظ الشيطان أو معقد الشيطان، مقعده يعني مغرز ظفره. والحديث حديث الحسن. نعم. قال يعني مقعد الشيطان يعني مغرز ظفره. وبه إليه قال حدثنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث أن بكيرا حدثه أن كريبا مولى بن عباس رضي الله عنهما حدثه أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما رأى عبد الله بن الحارث رضي الله عنه يصلي ورأسه معقوص من ورائه، فقام وراءه فجعل يحله وأقر له الآخر، فلما انصرف أقبل إلى ابن عباس فقال ما لك ورأسي؟ قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف. والحديث هذا أيضا نفس الشيء يدل على النهي عن ظهر الرأس للرجل يعني، أما المرأة فهو جائز لها. هذا يقول مولى عن قريب مولى بن عباس حدثه أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما رأى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معقوس من ورائه، أي مربوط من ورائه، فقام وراءه ابن عباس فجعل يحله وأقره الآخر سكت عليه، فلما انصرف أقبل إلى ابن عباس فقال ما له ما لك ورأسي؟ لماذا تحل؟ قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما مثل هذا الذي يصلي معقوص الشعر مثل الذي يصلي وهو مكتوب، أي مربوط كتفيه من وراء، فهذا معناه أنه لا ينبغي ذلك. والحديث أخرجه مسلم. قال رحمه الله تعالى باب الصلاة في النعل. وبه إليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج أنه قال حدثني محمد بن عباد بن جعفر عن ابن سفيان عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي يوم الفتح ووضع عليه عن يساره. باب الصلاة في النعل، أي حكم الصلاة في النعل، هل هو واجب أم لا؟ لأن بعضهم يجيبه لأنه صلى الله عليه وسلم قال صلوا في نعالكم، لا ما يجب، إنما هو مستحب، إن تيسر له صلي بالنعل وإلا جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن السائب رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي يوم الفتح ووضع عليه عن يساره، فدل على أن صلاة في النعل ليس واجبا، وإنما هو يعني إن شاء يصلي وإن شاء يتركه. نعم. الحديث صحيح. وبه إليه قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق وأبو عاصم قال أنبأنا ابن جريج قال سمعت محمد بن عباد بن جعفر يقول أخبرني أبو سلمة بن سفيان وعبد الله بن المسيب العابدي. أبو سلمة هذا هو الذي تقدم في من سفيان. نعم. وعبد الله بن عمرو كلهم عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه أنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح بمكة فاستفتح سورة المؤمنين حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون أو قال ذكر موسى وعيسى ابن عباد يشك أو اختلفوا أخذت النبي صلى الله عليه وسلم سعله فحذف فركع وعبد الله بن السائب حاضر لذلك. يعني معناه النبي صلى الله عليه وسلم استفتح هذه السورة فلما وصل إلى ذكر موسى وعيسى إذا يعني فأخذت سعلة كحة فحذف أي ترك القراءة فركع، وعبد الله بن الصعيب كان حاضرا لذلك. نعم. والحديث أخرجه مسلم. وبه إليه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي نعمة السعدي عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلع عليه فوضعهما عن يساره فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟ قالوا رأيناك ألقيتنا عليك فألقينا نعالنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن جبريل عليه السلام أتاني فأخبرني أن فيهما قدرا أو قال أذى، وقال إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى فين عليه قدرا أو أذى فليمسح وليصلي فيهما. وهذا الحديث حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. أولا أبو نعمة اسمه عبد ربي، هذا ثقة. والسعدي عن أبي نضرة المنذر بن مالك بن قطاعة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه أي إماما إذ خلع عليه في خلال الصلاة ووضعهما عن يساره فلما رأى، هذا هو محل الشاهد، خلع عليه فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم تبعا ومتابعة له. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟ لماذا؟ قالوا رأينا فألقيت عليك فألقينا نعالنا. فإن ذلك بين لهم السبب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن جبريل عليه السلام أتاني فأخبرني أن فيما قدر ولذلك ألقيتهما، أو قال أذى، شك من الراوي، وقال إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى فينا عليه قدرا أو قال أذى فليمسح وليصلي فيهما. وهذا في دليل على أن مسح الخف أو مسح النعل يعني بالتراب يطهره، ما يشترط أن يغسله بالماء. وهذا احتج بعضهم بهذا، ويعني والآخرون لا يرون إلا بالغسل، لكن هذا هو الظاهر. نعم. والحديث صحيح. وبه إليه قال حدثنا موسى يعني ابن إسماعيل قال حدثنا أبان قال حدثنا قتادة قال حدثني بكر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا قال فيهما خبث، قال في الموضعين خبث. نعم صحيح. نعم. وبه إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن هلال بن ميمون الرملي عن يعلى بن شداد بن أوس عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. وهذا يدل على الترغيب في الصلاة في النعال. الصلاة في النعال مأمور به. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم خالفوا اليهود، فمن هنا أوجبه بعضهم صلاة في النعال، لكن ليس واجبا. لماذا؟ للأحاديث السابقة حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم خلع نعاله، فدل على أن الأمر هنا للاستحباب. فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم، فينبغي أن تخالفهم، لكن ليس على الإجاب لأنه ثبت أنه خلع نعاله. نعم. الحديث صحيح. وبه إليه قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا علي بن المبارك عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حافيا ومتنعلا. هذا أيضا نفس ما دل عليه الحديث السابقة، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حافيا أي يعني بدون نعال ومتنعلا، فدل على جواز الأمرين، إن شئت صلي هذا وإن شئت كذا. وقال بعض أهل العلم إذا كان يعني يضر بالناس بأن كان المسجد مفروشا فراش كذا وخاف أن يثير فتنة لا يصلي فيه. نعم. قال رحمه الله تعالى باب المصلي إذا خلع عليه أين يضعهما. نعم. وبه إليه قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا صالح بن رستم أبو عامر عن عبد الرحمن بن قيس عن يوسف بن ماهك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فلا يضعن عليه عن يمينه ولا عن يساره فتكون عن يمين غيره إلا أن لا يكون عن يساره أحد وليضعهما بين رجليه. يعني هذا أدب من يخلع عليه، إذا نخلع عليه يصلي فيما، هذا أمر، وأمر آخر يتركهما، لكن أين يضعهما؟ إلا يضعهما عن اليمين وكذلك عن اليسار، يعني إلا لأنها تكون في يمين الآخرين، إلا أن لا يكون في يساره أحد، وإلا ماذا؟ إما يصلي فيهما يلبسهما أو يجعلهما تحت يعني بين قدميه. نعم، حديث صحيح. وبه إليه قال: حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال: حدثنا بقية وشعيب بن إسحاق كلاهما عن الأوزاعي أنه قال: حدثني محمد بن الوليد عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا صلى أحدكم فخلع عليه فلا يؤذي بهما أحدا ليجعلهما بين رجليه أو ليصلي فيهما. يعني أدب من يعني ينزع كفيه ماذا هو؟ إن صلى يصلي فيهما، وإلا لا يؤذي أحدا بجعله جنبه، وإنما إما يصلي فيهما أو يجعلهما بين قدميه لئلا يؤذي أحدا. والحديث صحيح. قال رحمه الله تعالى: باب الصلاة على الخمرة. وبه إليه قال: حدثنا عمرو بن عون قال: أنبأنا خالد عن الشيباني عن عبد الله بن شداد أنه قال: حدثتني ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا حذاءه وأنا حائض، وربما أصابني ثوبه إذا سجد، وكان يصلي على الخمرة. باب الصلاة على الخمرة. الخمرة هي سجادة صغيرة تكون بقدر ما تخمر وجهها، وهذا يستعمله أيام الحر أو أيام البرد لدفع ذلك، وربما أطلقت على سجادة بقدر قامة الرجل، هذه تسمى خمرة. أصلها خمرة هي ما تخمر وجهها، لكن تطلق على الكبير أيضا. يقول هنا: حدثنا عمرو بن عون قال إلى آخره: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا حذاءه، أي مقابله، وأنا حائض، وربما أصابني ثوبه. هذا يدل على أن يعني إصابة ثوب المصلي امرأته الحائض لا يفسد الصلاة، جائز هذا إذا سجد. وكان يصلي على الخمرة، هذا محل الشاهد الباب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الخمرة، فدل على أن الصلاة على الخمرة جائز. وفيه رد على من يقول يسجد على التراب أو على ما تنبته الأرض، بعض السلف شدد، ولكن هذا الحديث يرد على ذلك القول. نعم، والحديث صحيح. قال رحمه الله تعالى، متفق عليه. نعم، قال رحمه الله تعالى: باب الصلاة على الحصير. وبه إليه قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي قال: حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رجل من الأنصار: يا رسول الله، إني رجل ضخم وكان ضخما، لا أستطيع أن أصلي معك. وصنع له طعاما ودعاه إلى بيته: فصلي حتى أراك كيف تصلي فأقتدي بك. فنضحوا له طرف حصير لهم، فقام فصلى ركعتين. قال فلان بن الجارود لأنس بن مالك رضي الله عنه: أكان يصلي الضحى؟ قال: لم أره صلى إلا يومئذ. هذا على الحصير أيضا بساط، هذا حصير يعمل من سعف النخل، من سعف النخل، وهذا يجوز تجوز صلاته ولا يكره، بعض السلف يكرهه لكن لا وجه له. هذا يقول هنا عن أنس رضي الله عنه، أنس بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رجل من الأنصار، وهذا الرجل هو عتبان بن مالك الأنصاري رضي الله عنه: يا رسول الله، إني رجل ضخم وكان ضخما، لا أستطيع أن أصلي معك، أي في المسجد يعني، وصنع له طعاما، أي فأتيني في البيت واجعلني وصلي في مكان حتى أتخذه مصلى. وصنع له طعاما ودعاه إلى بيته فصلي حتى أراك كيف تصلي فأقتدي بك. فقال له الرجل هذا فنضعه له طرف حصير لهم، هذا محل الشاهد، يعني كان لهم حصير يبسطونه فلينوه بالماء. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم فقام يصلي، فقام فصلى ركعتين. قال فلان ابن الجارد لأنس بن مالك أكان يصلي الضحى؟ قال لم أره صلى إلا يومئذ. قال ثبت في غيره من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى، ولا ينافي عدم رؤية أنس له ذلك، والحديث أخرجه البخاري. نعم. وبه إليه قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا المثنى بن سعيد قال حدثني قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور أم سليم رضي الله عنها فتدركه الصلاة أحيانا فيصلي على بساط لنا وهو حصير تنضحه بالماء. وهذا الحديث أيضا يدل على ما دل عليه الحديث السابق عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور أم سليم أمه يعني فتدركه الصلاة أحيانا فيصلي على بساط لنا وهو حصير ننضحه بالماء ويصلي عليه. وهذا دليل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لا يأنف ولا يتكبر، والحديث متفق عليه. وبه إليه قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة وعثمان بن أبي شيبة بمعنى الإسناد والحديث قال حدثنا أبو أحمد الزبيري عن يونس بن الحارث عن أبي عون عن أبيه عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الحصير والفروة المدبوغة. هذا الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الحصير والفروة المدبوغة، أي التي دبغت فروة نوع من ما يلبسونه من الجلد، والحديث ضعيف. يونس هذا ضعيف. قال نعم. رحمه الله تعالى باب الرجل يسجد على ثوبه. وبه إليه قال حدثنا أحمد بن حنبل رحمه الله قال حدثنا بشر عن ابن المفضل قال حدثنا غالب القطان عن بكر بن عبد الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن وجهه من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. وهذه مسألة ترجم عليها باب الرجل يسجد على ثوبه، لأن مسألة فيها خلاف. هناك من العلماء كالشافعي يرى أن المصلي لا يسجد على ثوب يتصل به إلا أن يكون واسعا لا يتحرك بحركته، وإلا فالصغير لا يجز. فردا على هذا يقول الصحابة رضي الله عنهم كان ثياب قصيرة، ومع ذلك عند اشتداد الحر كان واحد يأخذ طرف ثوبه فيسجد عليه، فدل على جواز أن السجود على بعض ما يتصل بالمصلي ما في مانع، هذا مراده. وهذا الحديث يقول أنس رضي الله عنه كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن وجهه من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه، فدل على جواز السجود بما يتصل بالمصلي ما في مانع، والحديث متفق عليه. قال رحمه الله تعالى تفريع أبواب الصفوف باب تسوية الصفوف. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا زهير قال سألت سليمان الأعمش عن حديث جابر بن سمرة رضي الله عنهما في الصفوف المقدمة فحدثنا عن المسيب بن رافع عن تميم بن طرفة عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم؟ قال قلنا وكيف تصف الملائكة عند ربهم؟ قال يتمون الصفوف المقدمة ويتراصون في الصف. وهذا تسوية الصفوف مما ورد في الشرع الحث عليه والأمر به. يقول هنا زهير بن معاوية بن حديج قال سألت سليمان الأعمش عن حديث جابر بن سمورة في الصفوف المقدمة كيف حكمها؟ فحدثنا عن مسيب بن رافع عن تميم بن طرفة عن جابر بن سمورة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أداة استفتاء وتنبيه تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم. قلنا وكيف تصف الملائكة عند ربهم؟ قال يتمون الصفوف المقدمة ويتراصون في الصف، يعني يكونون كالبنيان المرصوص معناه. والحديث أخرجه مسلم، ففيه الحث على تسوية الصفوف وأنها تقدم يكمل الأول فالأول. نعم. وبه إليه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن زكريا بن أبي زائدة عن أبي القاسم الجدلي أنه قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما يقول أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس بوجهه فقال أقيموا صفوفكم ثلاثة والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. قال فرأيت الرجل يلزق منكبه بمنكب صاحبه وركبته بركبة صاحبه وكعبه بكعبه. هذا الحديث في حث على تصفية الصفوف، يقول هنا النعمان بن بشير، وهذا أبو القاسم الجدلي اسمه الحسين بن الحارث، اسمه الحسين بن الحارث. قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما يقول أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس بوجهه فقال أقيموا صفوفكم ثلاثة، أكد عليهم، والله لا تقيمن صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. فمخالفة القلوب معناه تنافرها وعدم توافقها والبغضاء والشحناء، شؤم عدم تصفية الصفوف. قال فرأيت الرجل يلزق منكبه بمنكب صاحبه وركبته بركبة صاحبه وكعبه بكعبه، أي بكعب صاحبه ليس بكعب نفسه. وفيه رد على الحنفية، فإنهم يقولون إلصاق الكعب بكعب أولونه إلصاق نفسه، ولذلك يرون أن المستحب عند القيام للشخص للرجل أن يكون بين رجليه أربعة أصابع، ولا دليل على هذا، لا دليل على هذا، إنما المطلوب هو إلزاق الكعب بكعب صاحبه ليس بكعبه هو، هم فسروه بكعب نفسه وليس هكذا، وإنما الصواب أنه بكعب صاحبه. وهذا دليل على تصفية الصفوف وإقامتها وترصيصها وليس لحاله، لأن بعض الناس أو الحنفية شديدون في المسألة، وإذا قلت له في الصف ألزق كعبك يقول لك لا لا لا ليس عندنا هذا، عندك من؟ أنت تصلي على شرع الله وعلى سنة رسول الله ولا على سنة أبي حنيفة. يعني هذا، وهذه مسألة كما بحثها بعض الحنفية يقول هذه مسألة ليست منصوصا عن الإمام، وإنما قالها صاحب المجتبى أو غيره كذا أربع أصابع، وأربع أصابع لا دليل عليه، وإنما هو إلصاق كعبه بكعب صاحبه ومنكبه من منكبه. نعم. وبه إليه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن سماك بن حرب أنه قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوينا في الصفوف كما يقوم القدح، حتى إذا ظن أن قد أخذنا ذلك عنه وفقهنا أقبل ذات يوم بوجهه إذا رجل منتبد بصدره فقال لتسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. يقول النعمان بن بشير أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوينا في الصفوف كما يقوم القدح سهم، كالسهم يعني مستوي، حتى إذا ظلنا أن قد أخذنا ذلك عنه وفقهنا أقبل ذات يوم بوجهه. إذا رجل منتبذ بصدره داخل جوا فقال لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، هذا معناه وعيد شديد، والحديث متفق عليه. نعم. وبه إليه قال حدثنا هناد بن السري وأبو عاصم بن جواس الحنفي كلاهما عن أبي الأحوص عن منصور عن طلحة اليامي عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية يمسح صدورنا ومناكبنا ويقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، وكان يقول إن الله عز وجل وملائكته يصلون على الصفوف الأول. يعني هذا أيضا يعني إرشاد إلى تصفية الصفوف، يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية يمسح صدورنا ومناكبنا

والحديث صحيح، هذا أيضا حث على تصوير الصفوف. نعم. وبه إليه قال حدثنا ابن بشار قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا جعفر بن يحيى بن ثوبان أنه قال أخبرني عمي عمارة بن ثوبان عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خياركم ألينكم مناكب في الصلاة. قال أبو داود جعفر بن يحيى من أهل مكة. يعني وهذا أيضا خياركم ألينكم مناكب في الصلاة، أي يعني معناه يعتني بتصفيته مع إخوانه في الصف. والحديث صحيح. نعم. وبه إليه قال قال رحمه الله تعالى باب الصفوف بين السواري. وبه إليه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن يحيى بن هانئ عن عبد الحميد بن محمود أنه قال صليت مع أنس بن مالك رضي الله عنه يوم الجمعة فدفعنا إلى السواري فتقدمنا وتأخرنا، فقال أنس رضي الله عنه كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصفوف بين السواري ممنوع، بين السواري سارية وسارية بينهما، لماذا؟ لأنه يؤدي إلى فصل الصفوف بعضها عن بعض. فلذلك قال أنس رضي الله عنه ماذا قال في هذا الحديث؟ قال يعني عبد الحميد بن محمود قال صليت مع أنس بن مالك يوم الجمعة فدفعنا إلى السواري، إلى السارية يعني لكثرة الصفوف، فتقدمنا وتأخرنا، تقدم بعضهم وتأخر بعضهم حتى لا يكون فاصلا ذلك تلك السواري. فقال أنس رضي الله عنه كنا نتقي هذا، أي الصف بين السواري، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني معناه لا ينبغي أن يكون صف مفرقا بالسواري. والحديث صحيح. نعم. قال رحمه الله تعالى باب من يستحب أن يلي الإمام في الصف وكراهية التأخر. وبه إليه قال حدثنا ابن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر عن أبي مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هذا الحديث يدل على أن من يلي الإمام هم الكبار، أول من يصف وراء الإمام هم الكبار، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فلو تقدم صبي ينبغي للكبار أن ينتزعوه من الصف ويجعلوه في الصف الأخير، يعني هكذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، فهذا أمر أن يليه الكبار لا أن يليه الصغار. وبعض الناس يقول إن الصبي هذا سبق مكانا لم يسبق إليه أحد فلا ينبغي أن ينتزع، لكن هذا خلاف السنة. والسنة في سنن النسائي رحمه الله قال صحابي وجد صبي صغيرا أمامه فانتزعه فقال لو لم يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ما أخرتك، فدل على أن السنة تأخير الصبيان إلى آخر الصفوف، أولا الكبار ثم الذين يلونهم ثم الصغار في آخر الصفوف، ولا ينبغي أن يصفوا في الصف الأول خلاف ما يفعله بعض الناس. نعم. وبه إليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد عن أبي معشر عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وزاد ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم وإياكم وهيشات الأسواق. يعني معنى ذلك هذا خالد هو الحذاء عن أبي معشر اسمه زياد بن كليب عن إبراهيم النخعي عن علقمة النخعي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وزاد ولا تختلفوا، أي في الصف فتختلف قلوبكم، أي يؤثروا في القلب يعني، وإياكم وهيشات الأصوات، أي اختلاط أصواتها، يعني معناه بأدب وخشوع، من جاء إلى الصلاة يلزمه أن يتأدب ويفكر بين يدي من يقف وهو الله سبحانه وتعالى، فينبغي ألا يرفع صوته ويشوش على المصلين. والحديث هذا أخرجه مسلم. نعم. وبه إليه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن أسامة بن زيد عن عثمان بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. وحديث عائشة إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف هذا حديث صحيح لكن بلفظ على الذين يصلون الصفوف ليس على ميامن الصفوف إنما هو على الذين يصلون الصفوف صحيح بهذا اللفظ. نعم. قال رحمه الله تعالى باب مقام الصبيان من الصف. وبه إليه قال حدثنا عيسى بن شاذان قال حدثنا عياش الرقام قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا قرة بن خالد قال حدثنا بديل قال حدثنا شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غن أنه قال قال أبو مالك الأشعري رضي الله عنه ألا أحدثكم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال فأقام الصلاة فصف الرجال وصف الغلمان خلفهم ثم صلى بهم فذكر صلاته ثم قال هكذا صلاته. قال عبد الأعلى لا أحسبه إلا قال أمتي. والحديث فيه سنده ضعف فيه يعني يقولون ضعيفون شهر بن حوشب فشهر بن حوشب عندي حديث الحسن حديثه حديث الحسن وهم دائما إذا جاء شهر بن حوشب يقولون في سنده شهر بن حوشب ضعيف ليس ضعيفا وغاية ما هنالك أنهم تكلموا فيه وكل ما تكلموا فيه لا يثبت عليه وإنما هو قالوا غاية ما وجد هناك كثير يعني إرسال كثير الأوهام وهذه الكلمة قد تتبعها ابن عدي فوجد نحو 5 أحاديث قد وهم فيها 5 أحاديث بش عش اسمه شعبة يخطئ في 20 أو أكثر من ذلك ويسكتون عنه يهابون يخافون خوافين شهر بن عشر مسكين إذا أخذ 5 أحاديث يقولون كثير الأوهام ولذلك يرمون حديثه. والصحيح الذي عليه الذهبي أشار إليه الذهبي وكذلك أبو الحسن بن قطان الفاسي قال إنه حديث الحسن. وهذا نعم. قال رحمه الله تعالى باب صف النساء وكراهية التأخر عن الصف الأول. وبه إليه قال حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال حدثنا خالد وإسماعيل بن زكريا كلاهما عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. والحديث الصحيح أخرجه مسلم. نعم. وبه إليه قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا عبد الرزاق عن عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله في النار. يعني معنى هذا وعيد شديد على من يتأخر عن الصفوف الأول إلى صفوف الآخر لأنه يؤدي إلى اختلاط الرجال بالنساء ولذلك حذر عنه. والحديث صحيح. نعم. وبه إليه قال حدثنا موسى بن إسماعيل ومحمد بن عبد الله الخزاعي قال حدثنا أبو الأشهب عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال لهم تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل. الحديث صحيح أخرجه مسلم. يعني فيه الحث على التقدم في الصفوف يعني وراء الإمام. نعم. قال رحمه الله تعالى باب مقام الإمام من الصف. وبه إليه قال حدثنا جعفر بن مسافر قال حدثنا ابن أبي فديك عن يحيى بن بشير بن خلاد عن أمها أنها دخلت على محمد بن كعب القرضي فسمعته يقول حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسطوا الإمام وسدوا الخلل. هذا يعني فيه ضعف لكن الشطر الثاني سد الخلل هذا صحيح لأنه بسبب أسانيد يعني أخرى ثبت. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الرجل يصلي وحده خلف الصف. وبه إليه قال حدثنا سليمان بن حرب وحفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن هلال بن يساف عن عمرو بن راشد عن وابصة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد. قال سليمان بن حرب الصلاة يعني معنى ذلك أن الصف أو الصلاة خلف الصف ما يجوز، هذا هو ظاهر الحديث وهو مذهب الظاهرية، وجمهور العلماء يقولون هذا مكروه ما في بأس، يعني معناه أنه جائز عندهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يعيد الصلاة، فكيف نقول صحيح؟ إذن من صلى خلف الصف وحده يعيد تلك الصلاة، فهذا هو الصحيح والحديث الصحيح. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الرجل يركع دون الصف. وبه إليه قال: حدثنا حميد بن مسعدة أن يزيد بن زريع حدثهم قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن زياد الأعلم قال: حدثنا الحسن أن أبا بكرة رضي الله عنه حدث أنه دخل المسجد ونبي الله صلى الله عليه وسلم راكع، قال: فركعت دون الصف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد. فهذا الرجل يركع دون الصف مع ذا، يعني لا ينبغي له ذلك، وإنما يعني يصلي ما أدركه ويقضي ما فاته. ولذلك قال أبو بكر رضي الله عنه حدثه أنه دخل مسجدا ونبي الله صلى الله عليه وسلم راكع، قال: فركعت دون الصف، يعني قبل أن يدخل الصف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حسن ولا تعود، لا تركع قبل أن تدخل الصف. والحديث هذا أخرجه البخاري، وفيه يعني استدل بعض أهل العلم بأن هذا يدل على مسألة، وهو من أدرك الإمام راكعا فركع معه تعتد تلك الركعات معه، والحديث لا يدل على هذا، والحديث لا يدل على هذا، إنما قال لا تفعل هذا، وما قال ويقولون إنه لم يأمر بالإعادة، مع إذن لم يأمر بالإعادة هذا متى؟ بعد أن قال النبي صلى الله عليه وسلم: يعني ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا، أو قبله، يعني متى؟ أثبت التاريخ، ما في تاريخ. إذن يعني يبقى كل على حدته، وهذا نحو عن الركوع دون الصف، غاية ما هنالك يدل على هذا. وأما أن يكون يعيد تلك من فاته فاتحة والقيام، يعيد تلك الركعة إذا وجد الإمام راكعا، فهذا هو الذي تدل عليه النصوص التي الكثيرة، أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، وحديث ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا أو فقدوا، وقد نقله البخاري في جزء القراءة عن كل من أوجب الفاتحة أنه يعيد تلك الركعة، إذا لم يجد الفاتحة لم يلحق بالفاتحة فإنه يعيد تلك الركعة، لأنه فاته جزء من الصلاة، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلوا ما أدركتم وما فاتكم فقدوا أو فأتموا، فيدل على قضاء تلك الركعة، وهذا هو المذهب الراجح وإن قال الجمهور بخلافه. نعم. وبه إليه قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد قال: أخبرنا زياد الأعلم عن الحسن أن أبا بكرة رضي الله عنه جاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم راكع، فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قال: أيكم الذي ركع دون الصف؟ ثم مشى إلى الصف، فقال أبو بكرة رضي الله عنه: أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد. لا تفعل مرة ثانية هذا الفعل، لا تركع دون الصف، يعني معناه. نعم. قال أبو داود: زياد الأعلم زياد بن فلان بن قرة، وهو ابن خالة يونس بن عبيد. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، كم ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا أبصارنا قوتنا حيتنا، واجعله وارثا منا، يا فعلنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا أمل غائمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا رب العالمين. آمين. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.